يا شيخ عتمات القهر يوم الفجر تنزاح، الجراح تحكي للصبر عن قصتك لجراح، تحكي على روحك تفجر طاقة الأرواح، تحكي عصوتك بالمدى دوى نفر وسلاح، تحكي عكرسي مزيني برجالها الإصحاح، تحكي على عشقين بعرس الدم الفواح، يا ناس قوموا على الفرح لمبارك الأفراح. قول لك مبارك، قول لك مبارك بهالشهادة، قول لك مبارك، والمولى اختارك، والمولى اختارك يا نسر بلادي، والمولى اختارك، قول لك مبارك، قول لك مبارك بهالشهادة، قول لك مبارك، والمولى اختارك، والمولى اختارك يا نسر بلادي. أحمد ياسيني يا بن العقيدي، أحمد ياسيني يا محلى الفاجر والبطل صابر، بسم للقادر والحور العيني، يا محلى الفاجر والبطل صابر، بسم للقادر والحور العيني. صامد بين الكراسي بطل حماسي، بطل حماسي رح تبقى القائد، بطل حماسي المولى شاهد نحفظ العهد، من جد الولد نرفع الراسي، والمولى شاهد نحفظ العهد، من جد الولد نرفع الراسي. يا شيخ بلادي حنا طلابك، يا شيخ بلادي كل استشهادي يقرا بكتابك، كل استشهادي كرر وتسنك عالغاصب كبر، الله أكبر محلى استشهادي، كرر وتسنك عالغاصب كبر، الله أكبر يا كل الناس. عزمنا وبهذا الدرب رنتيسي، عزمنا لنحيي الدين بنهج الحرام، يا باي والمولى اختارك يا نسر بلادي، والمولى اختارك.